بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين: ومن لطف الله بعبده أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. فنعمة الله عز وجل عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه، وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه، بل هو لطف من الله له، قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال الحديث عند المصنف عن معاني اللطف التي يدل عليها اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. وقد ذكر رحمه الله معاني عظيمة تفقه العبد في هذا الاسم العظيم، مما يعين العبد على تحقيق العبودية التي تختص بهذا الاسم، لأن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى له عبودية، هي من موجبات ومقتضيات الإيمان به، والذي يعين على ذلك مثل هذا الفقه العظيم في معاني أسماء الله تبارك وتعالى ودلالاتها. ذكر معاني عديدة للطف الله عز وجل بعبده، منها أن يعطي عبده من الأولاد والأموال والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا ويحصل له به السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك. انتبه، يبتليه ببعض ذلك. هذا الابتلاء باب من أبواب اللطف، خفي يخفى على كثير من الناس. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة. فقد يبتلي الله عز وجل المرء بفقد بعض ما يحب من زوج أو ولد أو مال أو نحو ذلك، ويكون هذا الابتلاء بهذا الشيء الذي فقده هو باب لطف يخفى على العبد، والله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. قال: ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه ويعوضه عليه الأجر العظيم إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب، فيكون هذا الأخذ هو من جهة أخذ ومن جهة عطاء وافر عظيم للعبد المؤمن. جاء في الحديث، بل جاءت أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، باب الأخذ، وأنه حقيقته عطاء، في الحقيقة عطاء وافر عظيم جدا. يعني لنضرب بعض الأمثلة على أخذ الولد، ولد العبد. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صح عنه: وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان. بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات ما هي؟ أحب الكلام إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، يعني من الدنيا وما فيها. فعد هذه الأربع، وما الخامس؟ قال: بخ بخ خمس ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يا والولد أو الرجل يقبض ولده فيحتسبه عند الله، فيحتسبه عند الله. هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام في ثقله في الميزان يوم القيامة مع هذه الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. انظر هذا العطاء العظيم في هذا الأخذ، أخذ منه ولده فصبر واحتسب، انظر الثقل الذي حصل في الميزان له يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر وهو صحيح ثابت يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قبضت الملائكة ولد العبد المؤمن قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: وماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، استرجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله عز وجل، انظر العطاء الذي تضمنه هذا الأخذ، فيقول الله سبحانه وتعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. انظر العطاء، العطاء العظيم، هذا لطف. ولهذا يجب على المؤمن مباشرة عند حصول فقد محبوب عظيم عنده أن يذكر هذه المعاني العظيمة و يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا المنح بهذه الطريقة، المحن بهذه الطريقة تكون منح وعطايا جزلة عظيمة جدا. بعض السلف، وتجدون في هذا الباب نقولات عنهم نافعة جدا في كتاب برد الأكباد عند فقد الأولاد، هذا كتاب عظيم في بابه. وبالمناسبة أنصح كثيرا إذا عرفت قريبا لك فقد ولدا وتألم لفقده أهده هذا الكتاب. وأريحك أيضا بالطريقة الحديثة الآن تعطيه رابط له في وموجود في الأجهزة المحمولة، تستطيع أن تعطيه رابط ويقرأه. وإذا قرأه قراءة متأنية سيتغير تغيرا جذريا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن مؤلفه أجاد إجادة عظيمة في نقول أوردها في هذا الباب العظيم. فبعض السلف كان يعد هذا الذي يموت من ولده، يعده هو الولد، لأن ربحه ماذا؟ أكمله، لأن ربحه ماذا؟ بين واضح، الحديث واضح في ربحه. لكن هذا الآخر الذي بقي حيا وكبر ما يدري ماذا يكون حاله مع والده، وكيف يكون ستعامله معه، هل يكون بارا، هل يكون ناصحا، هل يكون عاقا، هل يكون يجلب لوالده مشاكل ومصائب وآلام في الدنيا. فبعضهم يعد هذا الذي يموت هو الولد، هو الولد، لأن ربحه بين واضح، احتسبوا عند الله وتوابوا عند الله سبحانه وتعالى عظيم جدا. فالحاصل أن هذا باب من أبواب اللطف، وفي المحن منح وعطايا. فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده، أعظم من نعمته عليه في وجوده. ولأجل هذا قلت لكم بعض السلف كان يعد هذا الذي أخذ هو الولد، يعده هو الولد للربح البين الواضح في هذا الباب. يقول فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمة عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه، قضاء وطره الدنيوي منه. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان قريبا من والده بارا به، وإلا أحيانا يكون موجودا وفي حكم المفقود في حقوق والده وتعامله مع والده ورعاية لأمور والده ومصالح والده إلى غير ذلك. فيقول فنعمة الله عليه بأخذه على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه. وهذا أيضا خير وأجر خارج عن أحوال العبد بنفسه. هذا الأخذ الذي حصل ما طلبه الوالد ولا سعى فيه، وإنما هذا شيء من الله عز وجل ابتلاه بذلك فصبر واحتسب فجاءته هذه الخيرات والألطاف والنعم التي لا تعد ولا تحصى. قال بل هو لطف من الله له قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل. قال رحمه الله ومن لطف الله عز وجل بعبده أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله درجات عالية لا يدركها بعمله. وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه الصلاة والسلام، ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل الرحمة وكشف الضر فيخفف ألمه وتنشط نفسه. ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل في قلوبهم احتساب الأجر فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته. وهذا أيضا من أبواب اللطف العظيمة أن الله عز وجل يبتلي العبد ببعض المصائب، يبتليه مثلا بمرض في بدنه أو مصيبة أو جائحة في ماله أو أشياء من هذا القبيل، ثم يحتسب عند الله سبحانه وتعالى فيكون هذا باب أجر وثواب عند الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. ولهذا من نعمة الله على المؤمن أنه فائز في الاختبارين، اختبار السراء واختبار الضراء، فهو في اختبار السراء فاز بثواب الشاكرين وفي اختبار الضراء فاز بثواب الصابرين. وقد اختلف العلماء أيهما أعظم أجرا عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذه مسألة مبحوثة عند العلم فيها مصنفات مفردة، أيهما أعظم عند الله، الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ لأن الغني الشاكر ابتلاؤه غنى والفقير الصابر ابتلاؤه فقر، والأول حقق عبودية ابتلائه فشكر، والثاني حقق عبودية ابتلائه فصبر، فأيهما أعظم أجرا؟ كل مبتلى وكل حقق العبودية التي تختص بنوع الابتلاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذه المسألة فقلت أيهما أعظم أجرا، فقال لي أعظمهما أجرا أتقاهما لله، أعظمهما أجرا أتقاهما لله. فقلت له فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال هم في الأجر سواء، الغني الشاكر والفقير الصابر، قال هما في الأجر سواء. لماذا؟ لأن هذا له اختبار فحقق، له ابتلاء فحقق العبودية التي تختص به، وهذا له ابتلاء فحقق العبودية التي تختص به. الحاصل أن هذه المصائب ما يصاب به الإنسان من ابتلاءات فقر مرض إلى غير ذلك، إذا تلقاها بالصبر فاز فوزا عظيما، فاز فوزا عظيما. وإذا لم يتلقها بالصبر وإنما تلقاها بالجزع والسخط وما إلى ذلك، خسر خسارتين، خسر الشيء الذي فقده، وخسر العوض الذي أعده الله لمن صبر واحتسب، فتكون خسارته مرتين. لكن الصابر يفوز بالعوض ويفوز بالأجر، فيربح مرتين، يربح العوض ويربح بإذن الله سبحانه وتعالى الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله له. وقد يشدد على العبد في الابتلاء، قد يشدد على العبد بالابتلاء، وهذا هذا التشديد في الابتلاء يكون للأمثل، فالأمثل مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أيوب عليه السلام حصل له ابتلاء من أشد أنواع الابتلاءات في باب المرض، حصل له ابتلاء شديد جدا، ولم يكن سنة ولا سنتين، امتد لسنوات كثيرة تقرب من 18 سنة في هذا المرض، وتركه أقرباؤه وابتعدوا عنه، فكانت حاله شديدة جدا. ولكنه مثل ما قال العبد: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواه. الله جل وعلا يقول نعم العبد، انظر هذا الشرف، انظر هذا الشرف ما أرفعه ما أجله، نعم العبد، يقولها رب العالمين لعبده أيوب الذي تلقى هذا الابتلاء الشديد العظيم الذي استمر السنوات الطوال وهو صابر محتسب وفي رجاء عظيم وثقة بالله جل وعلا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا الرجاء، رجاء الرحمة وقوة الصلة بالله والثقة به والدعاء والمناجات. ثم جاء بعد ذلك: فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. فالحاصل أن العاقبة في الدنيا والآخرة حميدة لمن يوفقه الله عز وجل في الصبر، يوفقه إلى الصبر في الشدائد والمصائب، فتكون هذه المصائب والشدائد العظيمة التي ابتلي بها باب من أبواب اللطف إذا تلقاها بالصبر وقوة الرجاء وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل بعبده المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص إيقانه، كما أن من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه ويزداد بذلك إيمانه ويعظم أجره، فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه. هذا أيضا من اللطف، يعني من لطف الله بعبده المؤمن الضعيف، المراد بالضعف هنا ضعف الإيمان، لأن من الناس من يعبد الله على حرف، على طرف، إيمانه ضعيف، وربما لو جاءه نوع من تلك الابتلاءات الشديدة ضيع كل شيء وخسر الدنيا والآخرة، فيلطف الله سبحانه وتعالى به فيعافيه من أسباب الابتلاء التي تضعف إيمانه وتنقص يقينه. ومن لطف الله بالمؤمن القوي، أي قوي الإيمان، أن يهيأ له أسباب الابتلاء التي تعلو بها درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وفي كل منهما خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل بعبده أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك، مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه، فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل، وكذلك ييسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه، فهذا من اللطف. هذا من اللطف العظيم الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به بعض عباده، أن يهيئ له الوسيلة المختصرة التي يحصل بها مقصوده ومطلوبه، ويسهل عليه باب العبادة وباب الطاعة، يسهل عليه باب طلب العلم والتفقه في الدين، يسهل عليها مجالس العلم يثني ركبه فيها وقتا فيتضلع من العلم، يسهل عليه حفظ المتون وتقبل نفسه عليها قراءة وحفظا ومراجعة وتفقها، فهذا كله من أبواب اللطف. نعم. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل بعبده قدر الواردات الكثيرة. طالب العلم لا ينفك عن رجاء لطف الله سبحانه وتعالى، لأن انتبه إلى خاتمة كلام الشيخ، يقول: عدم التعويق عنه، فعدم التعويق عنه عن المعوقات، هذه تعرض كثير لطالب العلم، فإذا لطف الله به سلم من المعوقات واستمر في الطلب والتحصيل حتى يحصل له ما يحصل من الفائدة والنفع والتمكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لطف الله عز وجل بعبده قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعلقات الداخلة والخارجة، التي لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها، أن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح، بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما، وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها، بل قد أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها. وإذا نعم هذا الذي أكمل. وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين، وبعثه مكملا لنفسه ومكملا لأمة عظيمة هي خير الأمم، ومع هذا مكنه الله عز وجل ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه، وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه، ويخرج الله به أمة كبيرة من الظلمات إلى النور، ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام ما لا تقوم به أمة من الخلق. هذا أيضا من اللطف، وهو ليس لكل أحد، وإنما لخواص الخلق وقلة من عباد الله سبحانه وتعالى، يكرمهم الله عز وجل بنفوس كبيرة وصدور منشرحة وعقل ثاقب وأنات في الأمور وصبر، فيكون مع الناس في تعاملاته مختلفا عن كل أحد في تعاملاته، يعطي كل فرد نظرا ثاقبا وتدبيرا تاما، وهو غير مكترث بالمزعجات، المزعجات التي تحصل للإنسان في الطريق كثيرا ما تعيقه، وهذا من ضيق الصدر وصغر النفس، فتأتي المزعجات وتعيقه، يعني تجده مثلا متحليا بالخلق الفاضل، ثم تأتي أمور مزعجة له فيتغير خلقه، ذاك الذي كان على خلق فاضل تجده تغير خلقه تماما وأصبح شخص آخر، صاحب أصحاب النفوس الكبار خلقهم واحد في جميع المواقف في جميع الأحوال، مع حصول المزعجات مع تغير الأمور الخلق واحد ما يتغير، بينما بعض الناس يعني عنده خلق يعجبك خلقه، لكن تأتي بعض المواقف المزعجة يتغير تماما وتنسى أنه ذلك الشخص الذي ترى عليه ذاك الخلق البهيج والتعامل الكريم. فقلة من عباد الله هم أصحاب النفوس الكبار، يتعاملون مع الجميع في الأنس وفي غيره على وتيرة واحدة في التعامل. والله قال لنبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان تعامله عليه السلام وخلقه وأدبه أكمل الخلق وأحسن الخلق وأكمل التعامل، فحصل هداية عظيمة للخلق بالدعوة التي قام بها عليه الصلاة والسلام. أتم قيام في مدة وجيزة، يعني كان عمره 63 سنة ومدة دعوته 23 سنة، يعني ثلث عمره، في ثلث عمره حصلت هذه الدعوة العظيمة والخير العظيم. الحاصل أن هذا باب من أبواب اللطف، وهو لقلة من عباد الله سبحانه وتعالى هم من وصفهم الشيخ رحمه الله تعالى بالخلق الواسع والصدر المتسع والقلب المنشرح. يمكن تضيف لها والنفوس الكبار، النفوس الكبيرة، فمن كانوا كذلك مع كثرة الواردات والأشغال والتدبيرات والمزعجات ماضون على خلق واحد وعلى تعامل واحد وعلى طريقة واحدة. بعض الناس إذا كثرت عليه الواردات حتى لو كانت حسنة طيبة ينزعج من كثرتها، صاحب الخلق الكبير ما يتغير. وسبحان الله العظيم، رأينا هذا المعنى الذي تحدث عنه الشيخ رحمه الله تعالى، ورآه غيرنا في الإمام ابن باز رحمه الله. كان عجبا رحمة الله عليه، عجبا في كبر نفسه واتساع صدره وحسن خلقه وجمال تعامله، مع كثرة ما ذكر الشيخ رحمه الله الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والتعاملات والمعاملات. يعني في المجلس الواحد أمامه 4 من الكتاب، كل واحد معه كوم من المعاملات، وجنبه 2 أو 3 كلها تشتغل، والمجلس مليء أناس كل له حاجة وله سؤال وله أمر من الأمور، وكل يعطي حقه، حتى التحية يعطيها، يتذكر من في المجلس وهو كفيف ما يرى، وهو في خضم هذه المعاملات ما ينسى ضيافة: حياك الله يا فلان، كيف الأولاد، عساهم بخير، هاوش عندك، يعطيه المعاملة والمعامل أخرى، يرد على الهاتف ويكلم: يا مرحبا يا فلان، بشر عنك والأولاد بخير، وشون مريضكم، عسى بخير. وعلى هالطريقة على طول يشتغل إلى قبيل وفاته بساعات وهو على هذه الطريقة، على هذه الطريقة إلى قبيل وفاته بساعات، وعمره جاوز 90 رحمه الله تعالى. عطاء عجيب جدا. اقرأ هذه الأسطر التي كتب هنا رحمه الله، وهي فعلا واقع في حياة هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى واسكنه فردوسه الأعلى. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل. إذا أذن المؤذن كل شيء يقف، كله، حتى الكتاب اللي أمامه كله يسمع الأذان، الشيخ ما يعطي فرصة لأحد. ورويت قصة وانتشرت لي وأنا صغير، لما أذن المؤذن وابتعدوا عنه قلت في نفسي: هذه فرصتك تسأله، ما عنده أحد الشيخ الآن. واتجهت إليه قلت: الشيخ عندي سؤال. قال لي: اسمع الأذان. فمع كل شيء يعني معطي حقه، حتى الأذان إذا جاء مع زحمة هذه الأمور يتوقف كل شيء، ونحن في سواليفنا العادية يأتي الأذان ولا ندري ما هو ولا ننتبه له ولا نصغي له. الشيخ مع هذه الزحمة الشديدة في العمل إذا جاء الأذان كل شيء يتوقف عنده وفي كل وقت يعطيه. ولهذا في سؤال يعني مهم يسألها المشتغل جدا الجاد في العبادة أي العبادات أفضل، ذكر العلماء قاعدة في هذا الباب هي أنفع ما يكون، يقولون الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت، يعني قراءة القرآن أفضل الذكر، لكن إذا أذن المؤذن أيهما أفضل، تقرأ القرآن وإلا تسمع المؤذن؟ الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة. إذا كان الأفضل لك والمؤذن يؤذن إن كنت تقرأ القرآن أن توقف القراءة وتستمع، فما هي مشكلتنا نحن في مجالسنا يؤذن ونحن نتحدث، مع أن لو كنا نقرأ القرآن لكان الأفضل بنا أن نقف من القراءة للقرآن ونسمع المؤذن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن لطف الله تعالى بعبده أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه، ما هو خير له من كثير من الطاعات. أحيانا يكون هذا، يعني تكون المعصية باب، يعني يبتلى الإنسان بمعصية أحيانا تكون كبيرة فقلبه ينصدع، قلبه ينصدع كيف ارتكبت هذه الكبيرة، ويبقى ساخطا على نفسه متألما حزينا، يشتد حزنه يشتد ألمه، تقوى ضراعته تقوى توبته، يقبل على الله يكثر من الطاعات، فيكون الأمر مثل ما قال الشيخ أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سببا لرحمته، فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه. ولهذا رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخلت صاحبها النار، يعني يؤدي طاعة عظيمة ثم يصيبه العجب والغرور وأني إلى آخره حتى يحبط عمله، والعجب محبط للعمل، والعجب فاحذره إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم، العجب خطير جدا على العمل. فالحاصل أن هذا أيضا من اللطف، قد يبتلى الإنسان بمعصية فينصدع قلبه ويتألم ويقوى إقباله على الله وتعظم توبته إلى الله ويكثر من الصالحات والطاعات، ولا يزال يتذكر ذلك الذنب ويبكي ندما ويكثر من الطاعة إلى أن يلقى الله عز وجل وهو على هذه الحال من في التوبة العظيمة والإنابة والإخبات وحسن الإقبال على الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: ومن لطفه عز وجل بعبده الحبيب عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينغصها عليه ويكدرها، فلا يكاد يتناول منها شيئا إلا مقرونا بالمكدرات محشوا بالغصص لئلا يميل معها كل الميل، كما أن من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل. هذا أيضا من أبواب اللطف، أن عبد الله الحبيب إلى الله عز وجل إن مالت نفسه لشيء من الشهوات الضارة وبدأت تسترسل معه أن ينغصها عليه، وأن يجد فيها النكد والألم وأشياء من هذا القبيل حتى تكرهها نفسه وتنصرف عنها ويعود إلى ما كان عليه من سلوك الجادة السوية والمسلك المستقيم، فهذا من اللطف. ولعل هذا المعنى جاء في الحديث الطويل المثل الذي ضربه الله عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما. المهم في آخر هذا الحديث وهو في المسند وغيره في آخره قال: وأما الداعي الذي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الواعظ المسلم الحبيب إلى الله إذا مالت نفسه للشهوات جاء هذا الواعظ وأوخزه آلمه تضايقت نفسه تنكد، فتنقبض من المعصية ويرجع إلى الصراط المستقيم، فهذا من اللطف. نعم. قال رحمه الله: ومن لطيف لطف الله عز وجل بعبده أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها، فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها، فانظر كيف لطف الله به فأوقعها في قلبه وأدارها في ضميره، وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق. وهذا أيضا باب من أبواب اللطف العظيم، يكتب الله عز وجل لعبده أجر العمل كاملا وهو لم يعمل، لكن عزم عليه، عزم عليه وقويت إرادته على فعله وعزم على فعله، ثم يهيئ الله له سببا آخر يصرفه عن هذا العمل فلا يتمكن منه فيكتب له العمل، لأنه عزم عليه ولم يثنه عنه إلا وجود ذلك الصارف. فالله هو الذي من عليه بذلك العزم، والله هو الذي أوجد ذلك الصارف، والله هو الذي يعطيه هذا الثواب المضاعف على عمل لم يقم به، على عمل لم يقم به. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، بل من لطيف لطفه كما يقول الشيخ. نعم. قال رحمه الله: وألطف من ذلك أن يقيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها، فيدع العبد الطاعة التي ترضي ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها، فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية. وإن كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، وإذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله، مع أن قطع الموت بغير اختياره، فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها؟ وربما أدار الله في ضمير عبده عدة طاعات، كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته، ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى، فيوفقه للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزما ونية. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، وهذا أيضا باب عجيب من أبواب اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى أن يقيض الله للعبد لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها، يعني يكون عقد العزم التام على طاعة، عقد العزم الطاعة التام. أضرب لكم مثالا: شخص في بلده عقد العزم التام على طاعة الحج، واشترى التذاكر وحجز ورتب وهيأ أموره كله، ما بقي إلا أن يسافر. لما أن أراد أن يسافر قالت له أمه: أحتاجك في كذا، قال: لك ذلك، وترك الحج الذي رتب كل أموره له واشتغل بحاجة والدته وبرها والإحسان إليها، فهذا ترك طاعة من أجل طاعة، ترك طاعة من أجل طاعة، فتكتب له تلك. يقول الشيخ رحمه الله عبارة جميلة، يقول: فتحصل له المفعولة بالفعل، يحصل له أجر المفعولة بالفعل، والمعزوم عليها يحصل له أجرها بماذا؟ بالنية. الأولى يحصل له أجرها بالفعل الذي هو بره في هذا المثال، بره بوالدته، والثانية التي هي الحج يحصل له أجرها بالنية، ما عاقه عن حجه إلا بره بوالدته، فهذا عاقته عن طاعة عن طاعة فحصل له هذا الأجر. يضرب مثال الشيخ يوضح ذلك، يقول: إذا كان من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا الهجرة لم تتم، أعاقه الموت، وقيل في سببها أن أحد الصحابة خرج مهاجرا في طريق الهجرة لدغته حية فمات، لدغته حية فمات، فكانوا يسألون عنه فنزلت هذه الآية فقد وقع أجره على الله، مع أن الهجرة لم تتم بعد، أعاقه عنها الموت فكتبت له. فيقول الشيخ إذا كان من أعاقه الموت عن الطاعة كتبت له طاعته، فكيف من أعاقه عن طاعته طاعة أعظم منها اشتغل بها؟ فهذا من باب أولى. يقول الشيخ ربما، وهذا أيضا من فضل الله، ربما أدار في قلب العبد طاعات كثيرة جدا يريد أن يفعلها وتتزاحم في في في في نفسه، ثم يتمكن من بعضها والبعض لا يتمكن لضيق الوقت عليه في هذا، لكنه عازم على فعلها لولا تلك الطاعات الأخرى التي لم يتمكن بسببها من فعله، فيكتب له الأجر لما فعله بالفعل ولما لم يفعله بالنية الصالحة والعزم الأكيد على فعله. ولهذا كانوا قديما يسألون أهل العلم قديما عن المفاضلة في الأعمال، يعني بعضهم يسأل قديما أيهما أفضل، أشتغل بالعبادة أو بطلب العلم، أحضر مجالس العلم أو أشتغل بالعبادة، يسألون عن مثل هذه الأسئلة قديما. السلف قديما يوصون في هذا الباب بتنظيم الوقت. الإمام أحمد أجاب على مثل هذا السؤال بقوله بذا وبذا، هكذا كانت كلمته، يعني رتب وقتك بحيث تجمع على نفسك الخيرات. فهذا السؤال وارد قديما، لكن الآن بعضهم يسأل يقول أيهما أفضل، أن أفعل هذا أو هذا، يعني طلب العلم ولا العبادة. هذا السؤال من تزاحمت عليه مثل هذا يقال له الأفضل تقلل من النوم، الأفضل تقلل من النوم، تقلل من ساعات المزاح واللهو، لأنه جاء إلى ساعة معينة ويسأل أيهما أفضل. هذا السؤال يصلح للأولين الذين ازدحم الوقت وامتلأ، لكن يأتي واحد كثير من وقته بالنوم وكثير من وقته باللهو والمرح وقال أفضل أطلب العلم ولا أفضل أصلي ركعتين؟ لا، أفضل تخفف من النوم، تخفف من مجالس اللهو واللعب، وتعطي الجد وقتا من حياتك أكثر. نعم. قال رحمه الله: وألطف من هذا أن يقدر تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها، وهو تعالى يعلم أنه لا يفعلها، ليكون تركه لتلك المعصية التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعات، كما لطف بيوسف عليه الصلاة والسلام في مراودة المرأة، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، هذا أيضا باب من أبواب اللطف، يعني يبتليه بوجود أسباب المعصية، والله يعلم أن عبده لن يفعل معصية، لكن لتعلو درجات العبد عند الله بانكفافه وامتناعه عنها من أجل الله وخوفا من الله وطاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومن لطف الله عز وجل بعبده أن يقدر خيرا وإحسانا من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا إلى وصوله للمستحق، فيثيب الله الأول والآخر. وهذا من واسع فضله وواسع لطفه، يعني أن يكون الأمر المعين يحصل من شخص وبواسطة آخر فيحصل أجر. يعني من الأمثلة على ذلك، يحضرني الشيخ المؤلف ابن سعدي رحمه الله، أرسل له تلميذه البار الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، أرسل له رسالة ومعها علبة طيب هدية للشيخ، ومعها أيضا 100 ريال طلبا من الشيخ أن يعطيها الفقراء الطلبة، ومع أشياء أخرى. المهم كتب الشيخ رد عليه يقول: أما علبة الطيب فإنها من حين وصلت إلي باشرت التطيب بها وتطيب الطلاب، ولا تدري كم فرحنا، وكلام من هذا القبيل. وأما 100 ريال فأسأل الله أن يجزيك خير الجزاء أن جعلتني شريكا معك في الأجر، في أن تصل للطلاب عن طريقي فأكون شريكا لك في الأجر.

يقول المعاني المتضحة، يعني ما يكتب معاني غير متضحة. والآن في هذا الباب خبط كثير جدا تحت ما يسمى التدبر، فن تدبر القرآن، وجرأ كثير من الجهال ومن لا علم لهم بقواعد التفسير وأصول هذا العلم جرأهم على كلام الله يقولون فيه قولا بلا علم، ويسمون هذا تدبرا للقرآن، وهذا التدبر يفعلونه عن إدبار منهم عن كتب أهل العلم، حتى إن بعض من يشغل الناس بهذا ينصحهم ألا يقرأوا كتب التفسير، ينصحهم ألا يقرأوا كتب التفسير، فتولد عن ذلك شر عظيم جدا في القول على الله وفي كتابه سبحانه وتعالى بغير علم. والتدبر له قواعد وله أصول، وينبغي أن يكون الإنسان على معرفة بقواعد. المصنف له رسالة قرأناها في مجالس مطولة سماها القواعد الحسان لتفسير آية القرآن. العلم لا بد له قواعد، له إذا دخل الإنسان من غير أصول ولا قواعد أتى بالغرائب والعجائب، وهذا الذي حصل ووقع. ولكونهم يجهلون يعجبون بالذي يكتبون، لكونهم يجهلون يعجبون بالذي يكتبون ويرونه شيئا جميلا، وهو قول على الله في كتابه بلا علم، نسأل الله العافية. فالشيخ يقول ما يمر عليه من الفوائد والمعاني المتضحة، هذا أمر. الأمر الثاني التي لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، لا أعلم أنها وقعت لي قبل ذلك، فجمعها رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم. قال رحمه الله: فعملت على هذا النمط حتى كان الانتهاء إلى لطف الله كما كان الابتداء بلطف الله بهذه الرسالة اللطيفة. نعم، يعني هذه الرسالة يعني يعدها أيضا من اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى، فالبدء بها والختم كله بلطفه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وكان ذلك موافقا للثامن والعشرين من هذا الشهر المبارك الذي حصل به الابتداء، في 28 من شهر رمضان 47,300,000 من الهجرة. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وسلم. وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير إلى ربه من كافة الوجوه، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي رحمه الله تعالى وغفر له. أيضا نحن في هذا المجلس صار لنا مشاركة في هذا اللطف، لطف الله سبحانه وتعالى في الوقت الذي بدأ به وانتهى إليه رحمه الله، فبدأنا بهذه الرسالة في أول هذا الشهر المبارك في أول يوم فيه، وانتهينا من هذه الرسالة أيضا في وقت يقارب هذا الوقت الذي انتهى الشيخ من إعداد الرسالة، فهذا من لطف الله عز وجل. فنسأل الله الذي لطف ويسر وأكرم بقراءة هذه المجالس أن ينفعنا بها وأن يجعلها معونة لنا على الخير وباب هداية لنا ورفعة عند الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل هذا العلم الذي تعلمناه وأفدناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجزي هذا العالم الناصح المربي الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي خير الجزاء، وأوفره وأوفاه على ما بذل وقدم ونصح وألف وأفاد وبين، وأن يضاعف له المثوبة، إنه تبارك وتعالى أهل الرجاء سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن غدا بإذن الله نقرأ في الرسالة الأخيرة في هذا المجموع، والتي بعنوان رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.